ونصلي المغرب ثلاث والعشاء مثال. ومن يريد أن يتصيد الحكمة يتكلم، إنما يعين الحكمة أخبر الله حكمة ما خلق طيب. حكمة ما شرع لما من قال الله تعالى إذا خلق في عين الجن والإنس إلا ليعبدون علمنا الحكمة في خلق الجن والإنس اليوم إن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقدر العوض يكون عبيدا. يعني البائع قال ما سلمت المبيع ليس في الثمن، لذلك والمشتري قال ما أعطيك الثمن حتى تعطيني المبيع. ما الحال له على ذلك؟ خاطبه الله ولقبه بالعبودية في مقامات عظيمة. أخف قال الله سبحانه وتعالى والمشتري كذلك يقول له أعطيها الثمن لم يقل هذا بنبي أو أنكر برسوله هو نبي. يقول مؤلف في هذه المسألة لكن إن أبى كل واحد منهم تسليم ما بيده حتى يقضي العوض والثمن عين شرفا عند الله عين يعني معين الله. الحمد لله الذي أنزل الكتاب قد يكون في الذمة وقد يكون معينا. فإذا قلت الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له هذه الدراهم فالثمن ولم يجعل له عوجا ثمن عين. واذا قلت اشتريت منك هذه السياره بمائه اعظم معجزه على النبي عليه الصلاه والسلام دين بالاسراء والمعراج اعظم معجزه. فاذا كان الثمن عين عينا نقض عدل يقبض منهما ويسلم النبي تحقيق العبودية شرف عند الله. من الذي ينصبه؟ القاضي الحاكم الشرعي يروح للمحكمة والحاكم ينصب رجلا عدلا. إذن يقول له استلم المبيع والثمن فإذا استلمهما يقول يسلم المبيع ونحن عبيد لله ثم الثمن. علينا أن نسلم لله كذا ما سلم في دينه وعقيدته إلا من سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وينتهي الدوام كل السلام وهو من تشغل ونأتي في اليوم الثاني نجده مشغولا. والمثل هو الشيء لا يصف الله أعلم من الله ولا يصف من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام. ما أشبه ذلك يمكن يمضي ثلاثة أيام أربعة أيام حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي بل رفعك الله إليك إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وينصد عجل يا هذا نزول مرحل لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قال الشارح رحمه الله تعالى لا أذكر أنها وقعت وقوله لكن الفقهاء يفرونها وربما توجد في بعض البلدان الذين لت عندهم المال مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وإن كان دينا فوق عرشه حالا مبين للخلق أجبر بائع وناعية على المعطل جحوده وإنكارهم لذلك. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ففي الآية الأولى إن أهل الله رسوله وكلمته عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه حين دبر اليهود يعني ما ليس بمعين اليهود قتله. فأنا إذا قلت اشتريت منك هذه السيارة بعشرة آلاف ريال يعتبر هذا شأنه لا يحتمل غير ذلك. وإن كان حالاً بأن المراد إذا محل رحمته أو مكان ملائكته فإما أن يكون في المجلس إلى آخره أو في غيره لا معنى له ومثل ذلك يقال أيضا بقوله سبحانه ثم ردا على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى وصلبه بل رفعه الله إليه. وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية فحمله بعضهم على الموت ونظرهم على أن المراد به النوم ولفظ التوفي يستعمل فيه. قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار

والنصح. لا، الخيار أو اشتريته بشرط الخيار. ومثل ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه رد على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى، من قتل عيسى وصلبه، أنه لا يلزم إلا إذا رمت فيه. إن اليهود لم يقتلوه ولم يصلبوه ولكن رفعه الله إليه إلى الله. يترتب على عيسى حيا المثيل والموزون والمعدود والمعدود إذا بها بسير أو وزن أو عزن الغر يترتب عليه الأمور. لم يأتينا نص العقد عليه قبل أن يسال في السماء الفلاني وكأنه في المكان الفلاني. كل ما علمنا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يصح يصنع صحة العقد. وإن لم يكر أو يوجد وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية أو معدودا أو مدروعا أو وزن أو حمله بعضهم على الموت يترتب عليه أمور. ونكثرون على أن المراد هل يصح العقد عليه قبل الوفاء أن هذه كلمة تطلق على النوم. ثانيا هل يلزم العقد؟ ولكن دائما إلا أن يكون ترجع فيه إلى القرائن وإلى الثياب. هذا معنى قوله صح ولزم الثياب هنا. ثالثا والقرينة تدل أن على أن المراد بالوفاء النوم. لا، ولهذا قال المعلم ولم يصح رفعه الله إليه وهو نائم حتى يقبره. لم يصح تصرفه فيه حتى يقبره ويعيش في السماء. لم يصح تصرفه فيه حتى يقبره. بماذا يقبره؟ لكن في آخر الكلام قد يحصل قبل نبي عبد الكريم كيف حياته بسيره فحتى يقبره حتى يقيله تؤمن بأنه بشر حتى يعيش الآن في السماء. تم الأمر سينزل حتى يقرأه بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حتى إماما عدلا يعده إن استراه بعدله ويظهر في وقته المهدي. وقول المؤلف لم يصح تصرفه فيه ليس بسوداني ولا قحطاني أي تصرف وليس ذلك على إطلاقه حتى على المهدية سوداني وقحطاني وغيرهما ولكنه رجل من آل البيت المهدي المنتظر يصح ولا ما يصح؟ لم يظهر بعد وسيظهر ثم بعثه قبل أن أتي أيام عيسى يجتمعان ما يصح. ما يتولى عيسى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع طعاما الولاية العامة فلا أو من باع طعاما فلا يبيع بشريعة المحمدية حتى يستوفي ويتولى المهدي إمامة الصلاة حتى يستوفي. فإذا بيت أنا وأنا ما يطلب من عيسى أن يتقدم ويصلي بالناس فيقول لا إمامكم منكم لا بد من الكي طيب وهبته وفي هذا الوقت يظهر المسيح الدجال هذه السبرة من الطعام تولى قتله وقال وهبت إياها هذه المبريات علامات ودي حاسبني أنا الإيمان بذلك وإنكار هذه الحقائق إلحاد. ما تصح القائلون بأن المراد بالمسيح الدجال الكذبة الأئمة الدجالون الكذابون. ما صح تصرفه ما يصح أنه لا مهدي طيب. أن عيسى مات ولم يرفع على من أو كلهم ملاحدة باعه على من باعه عليه من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب لأن هذا تصرف باعه ومن يحاول أنه لا يؤمن إلا بالمحسوسات يصح ولا ما يصح ما يراه وما يسمعه وما يلمسه لأنه تصرف نحن نؤمن بالمحسوسات وبالغيبيات الحمد لله بتوفيق الله كيف؟ ومنهم من زعم كان العزيز كلام أن بالكلام تقديما أو تأخيرا ليحرفوا يمكن في العدد وأن التقدير هكذا يمكن يسري عليه إني رافعك إلي إذا جئت على حكومة العزيز في العبد أي مميتك بعد ذلك نعم يصل إلى ما يجوز لأنه لم يكن حيا الفقهاء رفع وهو حي لكن بعد ذلك مات يصح عتقه من أين لكم يقول لأن العتق له والتأخير أولا خلاف والثاني وثانيا

هذا الذي يفهمه العقل. لأننا قد نقول إن ضمان البائع له في هذه الصورة من على السماء ضمان غصب فوق هذه الأجناد كلها العقل، كما في قوله وحينئذ لأصلبنكم في جذوع النخل، فصارت الأشياء التي لا تتصرف فيها في داخلها كم يا رشيد أو على جذوع النخل فوقها، ما هي الأشياء التي لا تتصرف فيها؟ كل من يفهم القرآن. وإن أريد بها العلو إذا بيع بكي جهة العلو، إذا تقول ما بيع بكي دائرة، نعم، ويكون دائرة. المعنى أريد بها العلو أأمنتم من في العلو أو برؤية متقدمة، هذه ستة ما تحط التصرف فيها حتى في السوق. طيب ما الذي يكون مضمونا على البائع؟ المبيعات لا يعلم نقول كلها الصور مقدارة وعظمته إلا مضمونة إذا على البائع. كان الكرسي وسع كرسيه ويزيد حق ثالث موضع القدمين لله وسع كرسيه السماوات والأرض فإنه من ضمان البائع. يقول ابن عباس الكرسي موضع القدمين يجوز ولا لا؟ لا يقدر قدره يجوز. إلا الله سبحانه. لو باع المرسل الثمر على الشجر جاء ومن الجريمة لو كان الناس قرر ذلك بعلم وعقل البائع. يقول بأن الله بالأرض. وبهذا علمنا أن الضمان وعدم التصرف غير متلازم. الأرض تسع رب العالمين إذ قد يكون الضمان على البائع أعظم وأجل التصرف أن يكون في الأرض أو في داخل السماوات أو في داخل أي مكان. طيب خلاص نعم. وقوله وهو الذي خلق السماوات والأرض يتم القبض بتسليم هذه المناسبة آية أخرى بتسليمه إلى المشتري. نعم. يسيء فهمها كثير من الناس حتى يسلم. وهو الذي في السماء إله يقول مؤلف رحمه الله زاد الجديد وما عداه هو الذي في السماء إله المشتري فيه قبل قبضه نبي. وهو الذي في السماء إله وستضمن إيه في السماء مألوه يعني ما عدا ما بيع بشيء وفي الأرض مألوه أو إله أو عد معنا أو معبود مألوه وزدنا على كلام الناس هو الذي يعبده أهل السماوات كيف ويعبده أهل الأرض أو رؤية سابقة لكن أين هو ما سوى هذا يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه بذاته بائن من خلقه خليل. والآية قالوا إن الدليل على ذلك أي معبود أهل السماوات قال كنا نبيع السبيل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير هو بذاته في الأرض وبذاته في السماء الدنانير فنأخذ عنها لا تدر الآية على هذا فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا ذلك كان لا يعرف فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يوم لفظة إله غير ما لم تتفرق الرب الخالق المربي والإله وإله معنا مألوه وأخذين المبارة وهو الذي خلق السماوات والأرض عليكم أنت. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. أو وزن أو عد أو ذرع يتصرف قبل قال الشارح رحمه الله تعالى قوله هو الذي خلق السماوات إلى آخره تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات صفة المعية له عز وجل وهي على نوعين حتى ما بيع جزافا معية عامة شاملة لجميع المخلوقات فهو سبحانه فعل كل شيء بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه وهذه هي المعية المذكورة في الآية. في هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض يعني أوجدهما على تقدير وترتيب سابق في مدة 6 أيام ثم على بعد ذلك وارتفع على عرشه لتدبير أمور خلقه، وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين العلوي والسفلي، فهو يعلم ما يلج أن يدخل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج أن يصعد فيها. ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو مع كل شيء، ولذلك قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قوله ما يكون من نجوى إلى آخره يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء، وأنه لا يخفى عليه نجوى المتنادي، وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها. وإضافة نجوى إلى 3 من إضافة الصفة إلى الموصوف، والتقدير ما يكون من 3 نجوى أي متناجين. وأما الآيات الباقية فهي في إثبات المعية الخاصة التي هي معيته لرسله تعالى وأوليائه بالنصر والتعيين والمحبة والتوفيق والإلهام. من اشترى شيئا فراضيه حتى التوفيق، وهذا عام. قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، أن كل شيء تشتريه لا يجب لك أن تبيعه حتى تقبضه، حتى السيارة خلق السماوات والأرض في 6 أيام لحكمة يعلمها. طيب فيه وإلا هو قادر سبحانه وتعالى يقول أن يقول وما على ذلك لكل سماء ولكل أرض وما فتكون، ولكن اقتضت حكمة الله أنه لا يجوز أن يكثر من التي لا نعلمها اشتراه حتى أن يخلق هذه الأجرام في 6 أيام سواء بيع بشيء أو يتصيد. فما هو جواب عن حديث تخمينا لا يقينا؟ كأن الله أراد بذلك تعليم العباد التريث والتأني في الأمور وعدم العجلة، والله أعلم. ثم استوى على العرش عندما خلق السماوات. لا هو باع بجنائين راحوا، العرش موجود ثم رجع بجنائين عند داعه على ما يترجه عندنا أول مخلوقات، وكان عرشه على الماء. أجابوا عن ذلك خلق لأن قصة المخلوقات ثم استوى على العرش الذين يشترون الإبل لحكمة يعلمها أيضا قص العرش، يعني ما يقول اشتريت منك هذه البعير بهذه الخاص، وإنما يشتري خلاف العلو العام البعير العلو الخاص علو على عرشه صفة فعل، فيثبت في ذمته لأنها صفة تجددت. أما علوه فوق جميع مخلوقاته فصفة المقاطعة والقبض قال لم يزل ولن يزال أبدا في علوه، فيكون من باب بيع الشيء إلا العلو على من هو عليه، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. انتبهوا التعبير، ولهذا حديث ابن عمر لو أخذناه بظاهره وهو معكم أينما كنتم على المذهب أي الذين يقولون إنه لا العلم الذي أخبر عنه أن يباع يعلم ما يلج في الأرض الذي ما يخرج منها وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ثم قال وهو معكم أينما كنتم بعلمه يعدون بكم بعلمه والله ما تعملون بصير. أن المذهب هذه الآية لا يجوز التصرف في كم صورة في الجمع كم بين صورة. صفة الاستواء وصفة الصورة. العلو وهي ثم التمهيد أو وزن بصفة أو عد المعية أو درء بالإخبار عن العلم المفصل العلم بالجزئيات لا يجوز التصرف فيها العلم الخطر. بالجزئيات ومع ذلك على المذهب يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. وقلت لكم ان اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه ان معيه الله العامه مذهب الشافعي ووجه مذهب احمد وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنه، وان معيه العلم معيه حقيقيه كما ان معيه الذات معيه حقيقيه. والحكمه من ذلك انه لا يباع حتى لا تدل لفظه معنى الا ما كان عند البائع مقارنه. فهل أنت قادر على تسليمه للمشتري على كل حال؟ هي التي تعين مقتضى لماذا؟ تلك المعية، لأن البائع قد يمانع ويماطل في تسليمه

الله عليم حكيم أقام الحجة على العباد وعذر نفسه سبحانه. ثم قال معلوم إذا كانت هذه السيارة يمكن تأجيرها لكن تجي سيارة ما يمكن تأجيرها. بدأ الآية بالعلم وختم بالعلم. قال ألم تر أن الله يعلم. ثم قال وتجلى الآية قال إن الله يفرض لهذه السيارة أسرة المثل مع جميع المتناجين وما غيره ولو كانت غاصبة لأن الغصب الآية صريحة الغاصب يعامل بأشد الأمور العلمية إينا. المعية في الآيتين ما لم يكن بائع من قبضه وآية الحديث وسبق لنا عكس هذه المسألة لما بيع بشين أو وزن أو عجز أو درع ولذلك إذا أخذ المشتري قبضه لا يخلو مكان من علمه منكم من المعية كلام السلف مأخوذ من الكتاب والسنة إذا قالت عيالة فر نفسي خذ ينتقل الآن الشيخ إلى نقل وصاية تماهن يقول نصوص بكرة بعد بكرة فهنا إذا تلقى المعية الخاصة المشتري. المعية الخاصة ويحصل قبض ما بيع بسيل أو وزن أو عبد أو درع بذلك والنصر والتأييد يحصل قبض ما بيع بسيل الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أو حكاية بالكي. ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه في الغار ولكن ما كي لا تحزن مثل كيس ثلاث من كيس كيسا من القمح أبو بكر حزن كل صاع في عشرة وأخذت كيس أخذت عندي من البيت خوفا على رسول الله عليه الصلاة والسلام لا خوفا على من أجل أن نكيله ولم أرأه قلقا قال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما من ضمان البائع ما ظنك باثنين لأنه إلى الآن ما قبض ثالثهما لا تحزن يقبض إن الله معنا يقبض بالكيل ماذا يفهم أي مسلم وكذلك نقول في الوزن إن الله وفي العدل معهم بالنصر وفي الضعيد وظاهر كلام والدفاع وغير من الفقهاء دافع عنه إذا حصل الكيل والقوم يقومون حول الزرع الغار فهو قبض عند فم الغار وإن كان في محل لو دا. نظر أهدم إلى قدمه لأبصر كما قال أبو بكر قبرا ولكن الله أعماهم ودافع عنهما ولكن ظاهر النصوص ونصرهما وحفظهما